الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الصيام وبين المفطرات وبين أيضا ما المفطرات التي تجب فيها الكفارة، بين هنا الشيء الذي يستحب للصائم فعله والذي يكره للصائم فعله وينبغي له اجتنابه. فهو في هذا الموضوع يبين لنا الأشياء المكروهات، فذكر من المكروهات أنه يكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه، هذا مكروه، وله يبتلع ريقه المعتاد، لكن كونه يجمعه ثم يبتلعه فهذا مكروه من مكروهات الصيام، ولا يفطر الصائم لأنه هو ريقه، وله ممنوع الصائم من ابتلاع ريقه، لكن المكروه أن يجمعه ثم يبتلع. وكذلك أيضا بين الأشياء أيضا التي أشياء تحرم على الصائم، وهو مثلا بلع النخامة. النخامة هذه أيضا محرمة حتى في غير الصيام، يعني ذكر العلماء رحمهم الله أنها من الأشياء التي تضر، فلا ينبغي ابتلاعها. نعم. ويكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه. نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره. نعم، بعض العلماء يقول إذا جمع ريقه ابتلعه هذا يفطر لأنه ابتلع شيء، لكن الصحيح أنه لا يفطر لأن الريق معتاد أن الصائم يبتلعه. نعم، ولهم ممنوع من ذلك. ويحرم على الصائم بلع النخامة. نعم، النخامة يحرم بلعها على الصائم، مع أنها أيضا لغير الصائم نهي عنها، سواء كانت من الصدر أو كانت أيضا من الرأس أو كانت من الجوف، فكل ما يخرج من هذا ثم يصل إلى فمه ثم يبتلعه فهو يحرم، لأنه ابتلع شيئا منهي عنه، فهو يؤثر على صيامه إذا تعمد ذلك، لكن إذا لم يكن متعمد فلا شيء عليه. سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. ويفطر بها فقط. نعم، يعني سواء ذكر هذه الأشياء، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول الشيء الذي يكون من صدره هذا لا يؤثر، أو من جوفه إنما يؤثر التي من الدماغ، والصحيح أن كله تؤثر. ويفطر بها فقط، أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه. نعم، يفطر ببلع النخامة، أما الريق فلا يفطر، ولكنه يكره كراهة. أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم. نعم، كذلك تنجس فمه لو تدم سنه كذا ما فلا يجوز له يبلع الدم، لأن هذا يفطر إذا تعمد ذلك، أما إذا من غير عمد بلع ريقه ولا علم فيه دم وأصبح فيه هذا ما عليه معذور، لكن إذا تعمد بلعه فإنه يفطر. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه فإن قل. كذلك يعني الدم لو مثلا حصل معه مثلا رعاف وصل إلى فمه وتعمد بلعه أو تدم أحد أسنانه، أو كذلك أيضا حصل من مثلا تجشى وحصل وخرج منه شيء ثم بلعه فكذلك يفطر إذا فعل ذلك عمدا، أما غير العمد فلا يؤاخذ. نعم. وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاد، فإن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم عاد لم يفطر بما عليه ولو كثر. نعم، لأنه هذا الذي على اللسان ريق، والريق معفون عنه، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق الأخضر. لكن لو جاء اللسان شيء غريب عليه فهو إذا تعمد بلأه يفطر، لكن إذا كان الريق الذي يكون على اللسان فلا بأس ببلعه لأنه معتاد بلع الريق. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. نعم، لأنه بلع شيئا ما هو معتاد، لأن الريق بالفم، لكن إذا أخرجه ثم رجعه وابتلعه هو يفطر. ويكره، وكل هذا في العمد. نعم، ويكره ذوق طعام بلا حاجة. نعم، ذوق الطعام إذا كان مثلا إنسان طباخ أو نحو ذلك وأراد أن يتأكد مثلا من الطعام من ملحه أو نحو ذلك، فهو إذا كان لغير حاجة فلا ينبغي، أما إذا كان من حاجة وذاقه بلسانه فقط من غير أن يبتلعه فلا شيء عليه، أما إن ابتلعه فهو يفطر لكن بدون بلع، ليعرف مثلا حلاوته أو مرارته أو نحو أو ملوحته بريقه ثم يدفله ولا يبلعه، إن بلعه فإنه يفطر إذا تعمد ذلك. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة. لا بأس به الحاجة، لكن بدون حاجة ما ينبغي فعله لأنه ربما يبتلعه، الأولى البعد عن هذا الشيء، لكن إن كان هناك حاجة فلا بأس منه. أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علق قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. يعني هذا من المكروهات، هذا بشرط أن يكون العلق لا طعم له، أي كان له طعم وبلعه فهو يفطر، لكن إذا كان العلق من الشيء الذي لا طعم له فلا بأس، إلا أنه يكره له فعلنا. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلق في حلقه أفطر. نعم، وإن وجد طعمهما. نعم. أي طعم الطعام والعلق في حلقه أفطر. نعم، لو كان العلق له طعم وجده في الحلق أو ذاق الطعام ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر، لأنه أوصل إلى جوفه شيء ممنوع منه. نعم، لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلق والمتحلل مطلقا. نعم، العلق المتحلل، لأن هذا يذهب مع الريق، إذا بلع ريقه يبتلع جزءا منه وهذا ممنوع منه. نعم، إجماعا قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا. نعم، إذا بلع ريقه في شيء من المتحلل من العلق فإنه يفطر، فإن تحلل في فمه ولكنه لفظه وتمضمض ونقى فمه لم يكن في شيء فلا شيء عليه، لأنه لم يدخل جوفه، والمهم الذي يدخل إلى الجوف ويصل إلى الحلق. نعم، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه. نعم، ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. نعم، انتهى. نعم، القول الآخر أن العلق مهما كان يحرم مضغ، يعني يمنع للصائم فلا ينبغي فعله هذا، لأنه ما يخلو من تتحلل الأجزاء. نعم، وجزم به في الإقناع والمنتهى، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. نعم، يكره أن يترك بقايا الطعام في أسنانه، سواء في وقت الصيام أو غير الصيام، لأن ينبغي له تنظيف أسنانه ولا يبقيها في يبقي أثر الطعام في أسنانه، بل ينبغي له تنظيفها، لأن هذا أولا مما يقدر، والثاني مما يحدث الرائحة في الفم، وثالثا أنه ينبغي له تنظيف فمه، ولذلك شرع السواك خصوصا عند الوضوء وعند الصلاة، كل هذا لكل طهارة الفم ونقاوته عن ما يحصل فيه من فضلات الطعام. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه. نفسه نفسه. نعم كذلك ما ينبغي له أن يتعمد شم الشيء الذي يجلب نفسه إلى حلقه، مثل الطيب إذا كان دخان لو شمه هذا يروح إلى الحلق، فينبغي يبتعد عنه هذا. كسحيق مسك وتكره القبلة ودواعي الوطئ. نعم تكره للصائم القبلة كأن يقبل زوجته وهو صائم، فهذا مكروه. لمن تحر... نعم وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته. نعم القبلة، نعم القبلة. نعم لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ. نعم لذلك قالوا يكره، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض النساء. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك قالت نعم كان صلى الله عليه وسلم يقبل، ولكنه كان أملككم لإربه. أما الإنسان الذي يخشى من تحرك الشهوة فلا يجوز له أن يقبل زوجته، لأنه إذا قبلها ربما تتحرك شهوته وربما يحصل منه مثلا مذي أو مني فيفطر، فينبغي أن يبتعد عن هذا الشيء. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الشاب عن القبلة نهى، ولما سأله شيخ يعني كبير في السن أذن له، لأن إذا كبر سنه ما تكون الشهوة عنده ثورانها بسرعة بخلاف الشاب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث هذا فيه مقال. نعم فالحاصل أنه يكره أن يقبل، وكذلك أيضا المباشرة ونحو ذلك والضم ونحو ذلك ما ينبغي للصائم يبتعد عن هذه الأمور. نعم خوفا من أن يقع في المحظور، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. نعم لما قالت عائشة ولكنه كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معنى. وتحرم إن ظن إنزالا. نعم إن خشي من ثوار عن الشهوة أن ينزل فهو يحرم عليه، لأنه يحرم عليه أن يتسبب إلى أن يفطر. فذاك المكان أكله أو إدخال جوفه بشيء يفطر يحرم عليه، فالسبب الذي يوجب هذا يحرم عليه، لأن الوسائل لها حكم الغايات. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة. نعم هذا أيضا مما ينبغي اجتنابه للصائم، كما أنه يحرم عليه الغيبة والنميمة، فهي تحرم مطلقة سواء على الصائم أو غير الصائم، لكن الصائم أخص، لأن هذا تنقص الثواب ثواب الصيام. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيجتنب هذه الأمور الغيبة والنميمة، مع أن الغيبة والنميمة على الصحيح من أقوال العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، ففيها خلاف بين العلماء رحمه هل هي من كبائر الذنوب أو من الصغائر، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنها من الكبائر كما قيل. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي، فالإمام أحمد يرى أنها من كبائر الذنوب، فهذا يحرم لغير الصائم، فكيف للصائم؟ فيتأكد الحرمة للصائم. الصائم ينبغي أن يحفظ صيامه، إذا صام يصوم منه لسانه ويصوم منه بصره ويصوم منه سمعه ويصوم منه يده عن أن يضرب، ويصوم أيضا رجله عن أن يمشي إلى الشيء المحرم، فلابد أن الصائم يحفظ جوارحه كلها محافظة على صيامه وطاعة لربه سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة وفي عبادة. نعم ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم. نعم لأن الكذب محرم والشتم والغيبة والنميمة والشتم محرم، لأن النبي يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وكذلك الكذب، إنما يبتلى الكذب الذين لا يؤمنون بالله في آية. الكذب أمره عظيم. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال يكون بخيل؟ قال نعم. قال يكون المؤمن كذاب؟ قال لا، المؤمن ما يكون كذاب، إنما يبتلى الكذب الذين لا يؤمن. فهذا خطره عظيم، فهذا ينبغي اجتنابه للمؤمن في كل حين وفي كل وقت، ولكن يتأكد في حالة الصيام البعد عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن اللعن والسب والوقوع في أعراض الناس. كل هذا مما يجب اجتنابه في كل وقت، ولكن للصائم أشد اجتنابه. ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. نعم. ولذلك قال بعض العلماء: إذا لم يكن في السمع مني تصاور، وفي منطقي غض، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت أني صائم يومي فما صمت. إذا ما حفظت هذه الأشياء فاتك ثواب الصيام. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. نعم، يصون صومه، يتعاهد نفسه. إذا ما حفظ نفسه تعاهد نفسه وتذكر صيام يفوت عليه أجر الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابه أي الصائم أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يعني أنا ما أعمل مثلك، أنا أصون صيامي وأحافظ على صيامي، أنت سبي لما تبي أنا ما أسوي مثلك، أنا أحترم نفسي وأحترم صيامي. فإنك إذا قلت ذلك تأكدت صيامك وتأكدت المحافظة عليه، وفي نفس الوقت هو أيضا نصح لهذا المتكلم بالسباب، أنه يتذكره أنه أيضا صائم ويجتنب الحالة التي هو فيها. أنا وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. نعم، كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا صاموا يحرص أنه يبقى في المسجد، لأنه لو طالع للأسواق وخالط الناس لا بد أن يحصل عليه ما يحصل، لأنه لا بد أن السفهاء كثيف والحمقى كثيف، ولو أن الإنسان هو نفسه ما فعل شيء لكن يظلم أحد يعتدي عليه أحد. فلذلك كان السلف الصالح إذا صاموا يجلسون في المساجد، إما تسبيح أو تلاوة قرآن أو ذكر تهليل وصلاة، علشان أنه يحفظ صيامه عن المفسدات التي تفسد الصيام. وهكذا ينبغي للمؤمن. نعم. وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. نعم، يستحب للصائم أن يكثر من التلاوة وأن يكثر من الصدقة وأن يكثر من ذكر الله، التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة إلى الله، لأن للصائم دعوة لا ترد، فينبغي أن يكثر من الدعوات لأن الله يستجيب للصائم. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الوقت، يغتنمه بالتلاوة، يغتنمه بالذكر، يغتنمه بالتسبيح، يغتنمه بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالدعوات الصالحة، فإن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى شهر الصوم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال بعدها: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، إلى آخر الآيات. ثم قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرها بعد الصيام وبعد ذكر آيات الصيام. نعم. وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم. نعم، هكذا يستحب. النبي أرشد إلى ذلك، أن من شتمه أحد أن يقول: إني صائم، يرفع صوته ويسمعه: إني صائم، أنا لا أفعل مثل ما تفعل، أنا أحترم صيامي. هذا معناه إني صائم. فيستحب إذا سبه أحد أو شتمه فلا يجيبه إلا بقوله: إني صائم، أي أنا أحفظ صيامنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني. نعم هذا هو الأفضل في السحور، التأخير فيه أفضل، ما لم يخش طلوع الفجر، ما يأخره إلى أنه يخش طلوع الفجر، لا، إنما يأخره ويحتاط أنه ينتهي قبل طلوع الفجر، فهذا مستحب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور، والسحور هو الذي يكون آخر الليل، لأنك إذا أكلت أول الليل هذا ما يسمى سحور، السحور هو الذي يكون آخر الليل، لأنه سمي سحور يقع في وقت السحر، والسحر هو آخر الليل، فهذا هو الذي يستحب أن يتسحر. والنبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، فالنبي أمر بالسحور لأنه يتقوى فيه الإنسان على العبادة في النهار والتسبيح والتهليل والمحافظة على الصلوات، وإذا ما أكل يضعف، فهو إذا تسحر يكون أقوى له على العبادة. ويستحب له أيضا أن ينوي بذلك التقوي على طاعة الله فيما يأكله، وينوي إذا نام أن ينوي بهذا النوم التقوي على الطاعة، فإن الإنسان يثاب على النية، وإن كان لابده، لابدك من الأكل ولابدك من النوم، لكن إذا نويت أنك بهذا الأكل تتقوى على طاعة الله، ونويت بهذا النوم أن تتقوى به على طاعة الله، فأنت تؤجر على أكلك وعلى نومك. نعم. لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. نعم، قدر 50 بين الصلاة وبين السحور، وهذا مقدار قراءة مثلا 3 أثمان أو نصف جزء، يعني مقدار ما بين 10 دقائق كذا. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر. نعم، إذا شك في طلوع الفجر ينبغي يجتنب المفطرات من الأكل والشرب والجماع، ولكن على الجماع أحرم، لأن الجماع فيه هتك لفضيلة هذا اليوم وهذا الشهر، ويتتعلق فيه الكفارة التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فالأولى أن المرء يحتاط في مثل هذه الحالات. لا سحور. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. نعم، كذلك إذا يستحب أن يبادر في الفطور، إذا تحقق غروب الشمس أن يبادر بالإفطار، لأن هذا الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، فهذه من إرشاداته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يبادر لما يتحقق غروب الشمس، فإذا تحقق الغروب فلا ينبغي أن يتلهى عن الفطور، لا، ينبغي يفطر ويبادر في الإفطار ويأكل الشيء الذي يزيده نشاط وقوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لأن هذا سريع النفوذ، لأن الرطب أسرع نفوذ من التمر، الرطب هو التمر اللين الذي لم يجف، هذا الرطب، والتمر هو الذي قد جف، والماء كذلك سريع الذهاب إلى العروق، فالشيء الذي يسرع للعروق، حتى قال بعض الأطباء الإسلاميين، قال إنه إذا أكل التمر إنه يمكن 8 دقائق يتحول بعضه إلى دم، فهو ينشط الجسم ويقويه، فلذلك النبي استحب. والظاهر أن هذا أيضا كل شيء حلو سريع الذوبان وسريع النفوذ إلى العروق، فيتقوى بها بعد فترة امتناعه من الأكل هذه المدة، فالنبي حث على التمر، والتمر غالبا هو أيسر شيء والحمد لله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. نعم. وله الفطر بغلبة الظن. نعم، وله الفطر بغلبة، إذا غلب على ظنه، النبي يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت بحيث تبين له الليل جاء من جهة المشرق والنهار أدبر، قد يكون فيه سحب، قد يكون فيه مثلا قطر ما يرى الشمس، اذا غلب على ظنه فله الفطر سنه. تجاوز الميقات بدون إحرام. أنا أحرمت من جدة. يعني لأن جدة ما هي من المواقيت. لا لا، على في مكة يوزع على فقراء مكة، على الفقراء اللي تحلهم الزكاة في مكة خاصة. نعم. أي إذا قصد جدة ويقول مثلا إذا انتهى عملي من جدة وكذا فأنا بأخذ عمره فلا بأس. السائل يقول متى العمر؟ عندك زوج، معك زوجتك ولا لا؟ معك زوجتك ولا لا؟ طيب هات حين قصر ولا عليك، قصر هات حين ولا عليك. السائل يقول الصائم المريض الذي لا يستطيع التبرز إلا بواسطة إدخال الماء في الشرج، فهل إدخال هذا الماء يفطر؟ ليش؟ يقول الصائم المريض طيب. الذي لا يستطيع التبرز إلا بواسطة إدخال الماء في الشرج فهل إدخال هذا الماء يفطر؟ نعم إدخاله يفطر، لأنه أدخله إلى الجوف ولا يجوز هذا. السائل يقول امرأتي سافرت مع أهلها بدون إذني وتزوجت هناك برجل يقول امرأتي سافرت مع أهلها بدون إذني وتزوجت هناك برجل. هي تزوجت؟ نعم. وهو ما طلق؟ ما طلق. ومات ذلك الرجل. ها؟ يقول ومات ذلك الرجل. نعم. ورجعت إلي، فهل تكون لي زوجة بعقد الأول أم لا بد من عقد جديد؟ لا، هي زوجته. لأن عقد الرجل الذي مات هذا ذاك ما له قيمة، هذاك سفاح. ما هو بنكاح ولا حل والعياذ بالله. إذا مثلنا بذمة الزوج والعياذ بالله، أصل عقده الأخير الثاني أصل عقده ما تب ولا ثمر عقد ولا هو بزوج ولا يسمى زوج، هذا سبع والعياذ بالله، فهي زوجته. نعم. السائل يقول هل يجوز استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول خاصة بعد الوضوء وعند أداء الصلاة؟ إذا كانت ثبتا فيها كحول وأن هذه الكحول مسكرة فلا يجوز استعمال ما فيه شيء يسكر، لأن الذي يسكر محرم. نعم. السائل يقول ما حكم خمر؟ كل ما أسكر فهو خمر والخمر نجس. نعم. نعم. السائل يقول ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا، حيث عندنا تقام كل سنة على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعاف النفوس أنه واجب عليهم القيام بذلك. وشلون تقدم للأولياء؟ أحياء ولا أموات؟ أموات يعني عند قبورهم تهدى لقبورهم. لا هذا ما يجوز والعياذ بالله، هذا ما يجوز، لا الذبح عندها ولا الإهداء لها ولا النذر لها، لأن النذر لا يكون إلا لله والذبح لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فهذه النذور التي تهدى لأهل القبور أو الذبائح هذا يحرم أكلها، ولا يجوز لأحد أن يأكل منها، ومن فعلها فهذا نوع من الشرك، ينبغي أن يفهم ويبين أن هذا شرك بالله ويحذر منه ويخوف بالله، ولا يبطل عمله، لأن الشرك يبطل العمل والعياذ بالله، يبطل العمل الصالح الذي لله يبطله الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا والعياذ بالله ينبغي للمسلم الاجتناب والتحذير، فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله. هذا لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، والذبح لا يكون إلا لله. نعم. السائل يقول: